سبب الآية أو هو المقصود بالآية للسياق لا يمنع أن تعم بلفظها غيرهم من الناس. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله، من من صيغ العموم، وهي هنا تعم الأشخاص. ومن لم يحكم بما أنزل الله، وما كذلك من صيغ العموم، وهي هنا تشمل جميع المنزل، جميع الشرائع التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يقول: ومن ولي شيئا، أو كل من ولي شيئا وحكم، فإذا لم يحكم بما أنزل الله وشرع من الشرائع والأحكام فأولئك هم الكافرون. وقد اختلفت عبارات أهل العلم من أهل التفسير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان المراد بهذه الآية الكريمة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي من نزل. فمن أهل العلم من قال إن هذه الآية والتي تليها فأولئك هم الظالمون، والتي بعدها فأولئك هم الفاسقون، نزلت كلها في الكفار. وهذا قول جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالبراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وجماعات من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا إن هذه الآيات الثلاثة نزلت كلها في يهود ونزلت في الكفار. ومن أهل العلم قال إن هذه الآية الكريمة فأولئك هم الكافرون نزلت في شأن المسلمين، والتي بعدها نزلت في يهود، وأما قوله تعالى فأولئك هم الفاسقون نزلت في النصارى. ومنهم من يقول هي عامة تعم المسلمين والكافرين، نزلت في الجميع. واختلفوا في كونها عامة، ما المراد بقوله تعالى فأولئك هم الكافرون. فمنهم من قال المراد بالكافرين هنا الكفر الأكبر، وذلك بالجحود. ومنهم من قال هو كفر دون كفر، فهو في حق المسلم كفر أصغر، وفي حق الكافر كفر أكبر. وعليه العبارات المنقولة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن جماعة من أصحاب ابن عباس، فعنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: هي به كفر، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله ونحو ذلك. وعنه أنه قال: كفر دون كفر. وجاء هذا بأسانيد صحيحة عن طاووس وعن مجاهد وعن قتادة وعن عطاء وجماعة من أصحاب ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. فطاووس يقول: ليس بالكفر الذي ينقل عن الملة، وغيره يقول هذا المعنى أيضا. لكن هذا الاختلاف منهم في المراد بالآية ليس اختلاف تضاد، وإنما هو اختلاف تنوع. فالقائل بأنها نزلت في الكفار أو بأن المراد بها الكفر الأكبر، فإنما يعني الكفر الذي هو الجحود والعناد والاستكبار والإباء ونحو ذلك من أنواع الكفر الأكبر. وأما من قال هي عامة ففي المسلمين كفر أصغر وفي الكفار كفر أكبر، فهو بهذا المعنى أيضا، فإنه يعني أنها في المسلم كفر عمل، في المسلم الذي يقر بحكم الله سبحانه وتعالى ويعمل بخلافه كفر أصغر. وأما من جحد حكم الله سبحانه وتعالى فهو كفر أكبر. وبهذا يعرف أن حكاية الخلاف بإطلاق في معنى الآية ليس صحيحا، فإنه لا خلاف في الحقيقة بين السلف الصالح في معنى هذه الآية الكريمة، وإنما اختلفوا في سبب نزولها، هذا واحد. ولا يضر الاختلاف في سبب النزول، لأن القاعدة المستقرة عندنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فما صح من الأحاديث بأسانيد صحيحة عن البراء وعن حذيفة وعن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن جماعة أنها نزلت في الكفار، لا يعني أنها لا تشمل المسلم إذا سار سير الكافر في حكم الله سبحانه وتعالى، وحكم بمثل ما يحكمون. ومن قال إنها نزلت عامة فلملاحظة هذا المعنى، فإن سبب النزول لا يمنع من عمومها. ومن قال هي كفر دون كفر فلاحظ إلى جهة العمل الذي يقع من الإنسان المسلم. فالخلاف بينهم في النهاية هو خلاف تنوع وليس خلاف تضاد. ولا يعرف عن السلف اختلاف فيما بينهم أو قول عنهم في أن الكفر هنا هو كفر أكبر بمجرد العمل، ده لا يمكن أن تجده في كتب السلف، ولا ينقل عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن التابعين. وإنما المعروف عنهم أن من جحد الحكمة أو استكبر على حكم الله سبحانه وتعالى أو حرف كتاب الله تعالى وبدله وغيره ونسب إلى الله تعالى الكذب والزور مما ليس من حكمه، هذا عندهم هو الكفر الأكبر. وأما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يقر بحكم الله تعالى ويؤمن به ويرى أنه فعل ذنبا وإثما وجرما عظيما، فإن كفره كفر أصغر، ولا أحد منهم يكفر بمجرد الفعل، اللهم إلا ما ينقل عن سلف سوء وهم الخوارج، فهم الذين أخذوا بظاهر التكفير بمجرد الفعل دون النظر إلى سبب الكفر من الجحود أو الإباء أو الاستكبار أو غير ذلك. وإلا إذا كان السلف يقولون بالكفر الأكبر بمجرد الفعل والخوارج يقولون ذلك كذلك، فما الفرق بين قول أهل السنة وقول الخوارج؟ فإن أهل السنة يرون الحكم بغير ما أنزل الله من جنس الكفر العملي، كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه كتاب الصلاة وحكم تاركها، وكذلك في كتابه مدارج السالكين في شرح منازل إياك نعبد في شرح منازل السائرين، فإنه قرر في هذين الكتابين أن نهج السلف الصالح أن الحكم هو من جنس الكفر العملي. وبذلك قال الإمام أحمد رحمه الله سئل عن هذه الآية الكريمة وقرره غير واحد من أهل العلم ممن صنف في كتب الاعتقاد، فإنه لا يجوز أن يغير الإنسان فهم السلف الصالح لكتاب الله تعالى لينصر مذهبا أو رأيا أو اعتقادا اعتقده، فإن الكلام في الحكام الموجودين اليوم وما وقع منهم من تبديل الشرائع والأحكام أمر يحتاج إلى تنزيل حكم الله تعالى فيهم بما يناسب واقعهم وحالهم في كل حال. لكن أن نغير ما هو مفهوم عن السلف في فهم الآية الكريمة حتى لا نجد صعوبة ولا عسر في إيقاع الأحكام على من شئنا من الناس، فإن هذا من تبديل كتاب الله تعالى وتحريفه من حيث من جهة المعنى. ولهذا لا تجد في المختلفين من علماء أهل السنة والجماعة في مسألة حكم من غير حكم الله سبحانه وتعالى بالشرائع والقوانين الوضعية، لا تجدهم يختلفون في أن هذه الآية الكريمة تفصل الأمر في حكم الحاكم بين من جحد ومن لم يجحد، وإنما خلافهم في مبدل الشرائع وأصحاب القوانين الوضعية خلافهم في هل هذه القوانين الوضعية التي يحكم بها تصلح قرينة ودليل على أنه يجحد حكم الله أو على أنه يفضل غير حكم الله على حكم الله تعالى أم لا. هذا هو حقيقة الخلاف بينهم لمن تأمل كلامهم وقرأه بإنصاف وعرف توقفهم عند فهم السلف الصالح. فاقرأ كلام من شئت من أهل العلم ممن يستعين به كثير من دعاة التكفير إلى نصر بدعته. فاقرأ كلام الشيخ محمد بن إبراهيم أو الشيخ العثيمين أو الشيخ الفوزان أو كلام محمود محمد شاكر وكلام أحمد محمد شاكر وكلام غيرهم من أهل العلم ككلام الشنقيطي، فإنك تجد في كلام الجميع ما يدل على أنهم يقولون بأن هذا قرين على الاستحلال وقرين على الجحود. ومسألة هذا قرين على الاستحلال وقرين على الجحود لا تقال في جنس الكفر الأكبر. لو رأيت إنسان يسجد للصنم ما تقول ده قرين على استحلاله السجود للصنم، فإن هذا كفر بمجرد ما ترى من الفعل. ومن استهان بالمصحف أو ذاته وهو يعلم أنه كتاب الله لا يقال هذا قرين على كفر قلبه، فإنما يقال قرين بما هو من الكفر العملي بعد ذاك، هل هذا قرين أم لا. ولهذا صرح مخالفهم كالعلامة الألباني رحمه الله والعلامة ابن باز عليه رحمة الله، صرحا بأن هذا قرين بالفعل لكنها ليست كافية للحكم عليه بالكفر الأكبر. فما اختلفوا في أن تنحية الشريعة قد يكون قرينة، لكن هل هي قرينة كافية في الحكم على الشخص بأنه خرج من ملة الإسلام ومرت من الدين أم لا؟ فبعضهم يقول هذه قرينة كافية، لكنهم مع هذا لا يتسرعون بالحكم على الشخص، لأن الحكم على الشخص يتوقف على اجتماع شروط وانتفاء موانع. ولهذا تجد مثلا الشيخ العثيمين بعد ما يقول إن التشريع العام لا يحتمل إلا الكفر الأكبر ويبين حجته في ذلك ويقول ما الذي جعله يستعيض الشريعة بالقانون الوضعي لولا أنه يراه أحسن وأفضل، بعد الكلام ده يقول ومع هذا لا يجوز أن يتسرع الناس في التكفير لأن كثيرا من هؤلاء الحكام جهال وحولهم علماء يضلونهم عن السبيل. شوف الفرق بين الطريقين. فهو أولا يعلم الحكم على التشريع العام بأنه كفر أكبر بقرينة أنه من صرف عن الشرع إليه إلا أنه يراه أفضل منه، ثم مع هذا يتوقف من الحكم عليه حتى يتبين أنه قد حاد عن شرع الله لأنه يرى غير شرع الله أفضل من شرع الله تعالى. يقول بعد ذلك تتوقف في الحكم عليه لأنه قد يكون به مانع يمنع من إطلاق الكفر عليه. أما أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة فإنهم أولا عندهم الحكم كفر أكبر بمجرده ولا يرون موضوع القرينة أبدا، ثم بالواقع لا نراهم يتثبتون في الحكم على الشخص بل يتبجحون بإطلاق الأحكام على الجميع بلا تورع، فلان كافر وفلان كافر وفلان كافر، ويطلقون العنان للصغار والجهلة والأغمار حتى يحكموا على من شاءوا بالكفر والفروق من الإسلام. فلا ترى فيهم هذا الورع الذي في هؤلاء العلماء والتثبت في الأحكام على هؤلاء، ثم بعد ذلك يرجعون ليقولوا هذا الذي اخترناه هو قول فلان وفلان من أهل العلم وهم منهم براء. فكون الآية فيها التفصيل في أن الحكم كفر عملي يكون أكبر بالجحود والإباء والاستكبار وإجازة الحكم بغير حكم الله تعالى أو تفضيل غير حكم الله على حكم الله، وأن من كان اعتقاده وجوب الحكم بما أنزل الله وأنه إذا حكم بغير ما أنزل الله يرى نفسه مذنبا وآثما ومجرما، ده التفصيل ده ما فيه خلاف بين السلف، والأقوال المنقولة عنهم هي من باب اختلاف التنوع وليست من باب اختلاف التضاد. لو قلنا اختلاف تضاد معناه اختلفوا في حاجة واحدة، بعضهم يراها كفر مخرج من الملة وبعضهم يراها لا تخرج من الملة، وهذا ما وقع منهم. وإنما الذي وقع منهم هل الآية تعني الأكبر المخرج من الملة أو تعني الأصغر الذي لا يخرج من الملة، أو أنها تعني الأمرين بالتفصيل. ده بس موضع الخلاف، هل هي تكسب الأكبر أو تكسب الأصغر، أو أنها تشمل الأكبر والأصغر بالتفصيل بحسب من وقع منه الحكم. هذا هو موضع الخلاف بينهم. وأما المعاصرون من أهل السنة فمحل الخلاف بينهم هل تنحية الشرع قرينة كافية للقول بأنه كفر أكبر، أم أنها قرينة غير كافية؟ والمحل الاجتهاد ظاهر، يعني المسألة دي ليه بقت موضع نزاع بيناتهم؟ السبب ظاهر. الأول من يرى أن التنحية دليل على أنه هذا كفر أكبر، يقول ما الذي يجعل الإنسان يدع الأخذ من كتاب الله وهو بين يديه فيتخير منه ما شاء ويترك منه ما شاء ويأتي بغيره لولا أنه يرى أن غيره أفضل منه وأنه لا يناسب هذا العصر؟ والآخر يقول إن الجهل بالشرع وأحكامه ووجوب الحكم به وانتشار العلمانية وتربية الناس على غير الدين دي قرينة ممكن تجعل هؤلاء الناس يجهلون هذا الأمر وخطورته، فضلا عن أن الأصل في موضوع الحكم هو الكفر العملي، وأن الإنسان يمكن لنوع من الضغوط أو نحو ذلك يحكم بغير ما أنزل الله. فإنه إذا فعل ذلك في أمر واحد ولم نحكم عليه بالكفر فكذلك غيره من أعداد الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، فما هو الفرق؟ فالأمر يعني في الخلاف بين هؤلاء المشايخ يسير وسهل، ولهذا ما ترى منهم إلا تصويب بعضهم بعضا، وإلا تأييد بعضهم بعضا، وإلا التوافق في الدعوة إلى المنهج الحق، وإلا إعانة بعضهم بعضا في الدعوة إلى المنهج الحق. وإلا لوجدت الرد الصريح من الشيخ العثيمين على ابن باز والألباني، اللي يخيف شنو من أن يرد عليهم رد واضح ويبين أن هؤلاء كانوا على منهج الأرجاء المرجع وأنهم فعلوا وفعلوا. لما وجد فتواهما أيدها وصوبها وبين موضع الخلاف بينه وبينه في نقطة يسيرة، ومع هذا كله وافقهم في النتيجة والثمرة. لما علق على كلام الشيخ الألباني رحمه الله وقال في رأيي أنا ما الذي يمنع هذا الإنسان من أن يحكم بما أنزل الله لولا أنه يرى أن غير حكم الله أفضل، ثم رجع فقال لكن قد يكون جاهل وقد يكون حول علماء أضلوه ونحو ذلك فينبغي التثبت في الحكم عليهم. الحصل شنو يعني؟ في النهاية كانت الثمرة والنتيجة واحدة، فالتشويش على الناس ببتر نصوصهم وتفهيم الناس بأن هؤلاء العلماء يكفرون بمطلق الحكم من غير هذا التفصيل، هذا من الكذب عليهم كما هو من الكذب على السلف ومن الخطأ على كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا هو حاصل الخلاف في معنى الآية وسبب نزولها، وهو كما رأيتم من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد. قال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. رأيكم نترك الآية دي للصفحة التي بعدها؟ أنا حتى ما نطلق خلاص إن شاء الله. سبحان الله محمد. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب

أو أنه الشديد من خلقه كجبريل والملائكة والحملة واللي بالك فيهم تبارك اسم الله ورضي الله عن عباده الصالحين. فقلت خلينا أشوف ماذا قال إخواننا المفسرين بقولوا أنتم أشد خلقا أم من خلقنا اللي هي السماوات والأرض، لأن الله قال أعلم شيطان رجيم أنتم أشد خلقا أم السماء، وهذا الاستدلال الصحيح ليه؟ يعني أنا بتطلع واعجب لأن الله قال أأنتم أشد خلقا أم من، ما قالش أم ما خلقنا، لو قال أم ما خلقنا هذه مطلقة، ما خلقت ما خلق الله في الأرض هذه مطلق، من خلق الله هذا العاقل. فكتير ولله يسجد ما في السماوات والأرض، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، هذه غير عنها شيك. فلما قال أهم أشد خلقا أم من خلقنا، فيظهر أنه هذا لأنه لما قال الله أهم هذول عقال، فأتى بعاقلين قبالتهم ممن اشتد خلقهم، واضح، علمه شديد القوة وحملة العرش وما أدرك. فعجبت لأنه هذا يعني الخطأ اللساني لا يقع فيه، فوجدت أنه يعني الجهابذة والعظماء من المفسرين على هذين الرأيين اللي قد يخطئ في عامة الناس، وبدهاش مش كبيرة يا شيخ، مش كبيرة يعني. أما يعني لا يعجبك من كلامي إني والله ظفرت بها، لا، اللي يدرج بيعرفها، أما ما بدهاش شيء يعني. إنما كيف يقولوا هذا القول؟ تنين في الصورة نفسها، وهذه عجيبة أخوانا، وجدناها في سورة الصفات أن الله قال عن أحد المؤمنين في الجنة، قال وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين، هذا اللي بيقول الآن أحد المؤمنين كما قال الله صريحة في الجنة، بيقول هذا المؤمن في الجنة إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، يعني إذا متنا في من يديننا ويحاسبنا أئنا لمدينون. هل المؤمن بيقول قال هل أنتم مطلعون، لمين بيقول أصلا هو مش الآية بدأت وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فأصحاب الجنة يتساءلون، واحد منهم قال من أهل الجنة إنه كان لي قرين، فبعدها بيقول لأصحابه، مش قال لهم إنه كان لي قرين يقول هذا، فبعدها قال لأصحابه قال هل أنتم مطلعون، انظروا لي في الجحيم بركي نشوفوا هذا اللي كان يقولنا، قال هل أنتم مطلعون، لمين بيقول لأصحابه المؤمنين هل أنتم مطلعون إلى النار، هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم في نصها، أيها اللي كان يقول له هل أنت من المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، شو سواءها أوسط يعني ابن عز يعني كل البهادل، فاطلع فرآه يعني السواء أخوانا الوسط المعلوم في سواء الجحيم، فقال له المؤمن لما رأى قال تالله إن كدت لترديني، يعني لو صدقتك لأن أنا معك، إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين، هيك الآية، إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم. هلأ جيت أقول مين اللي قال أفما نحن بميتين، يعني قول المؤمن للذي في سواء النار قال له تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين، من القائل لمن؟ اللي في الجنة بذكر اللي في النار، شو بك يكون في الأول يعني اللي في الجنة بذكره شو بك يرد عليها طبعا، بس انت في علم التفسير بتسقط، لأن المفسرين قالوا أحسنت انت صدقت، ليه؟ هلا شو بقوله سبحان الله، بقول لك أفما نحن بميتين، إنه هو المؤمن نفسه التفت مرة أخرى لأصحابه بكلهم قال يعني حتى يعني يغيظوا، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، عشان يعرف هذا اللي في النار. لا، لو كان إلا بدون موتتنا الأولى بتصير ممكن، إنما الآن هو بيكمل كلامه لهذا الفاجر اللي في النار بكله تالله إن كنت لا ترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. على حساب كنت تقول أفما نحن بميتين، مش قال له إذا متنا وكنا ترابا وعظاما، فبيقول له أفما نحن بميتين، على حساب مش راح نموت إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. فهو الآن هذا تمكيد. أيوة، الآن يقول المؤمن إن هذا لهو الفوز العظيم. قال الله في الأنعام عنهم، قالوا إن هي لحياة الدنيا. أيوة بالضبط. قال في الأنعام وقال في المؤمنون وقال في الجاثية. نعم. شيك. بيقول إن هي لا حياتنا الدنيا. على نفس الكلام. واضح إخوان. أنا ما بدي أقول لعلنا أخطأنا، ولكن أخونا قال بقول، قال به جملة من المفسرين. قال غيرك بقول، قال به جملة. فليه بتجلد يعني بيجلد الناس وبيقول لك انه شو فهمك يا اخي، شو فهمك يعني، بيجي العامي مسكين بيتعتع يوافق فيها احد اكابر العلم، وبيجي واحد بيجتهد يوافق فيها خطا رده الجميع. لاحظت شيء؟ هذه ليست مدعاة ان نقول في الكتاب الا بعلم واستعانة بالله واستهداء. مثلها يا اخوان كما كتب الله الإحسان على كل شيء، انت لا تقدم على حل مسألة من الحساب إلا بشيء من علوم الحساب. يعني ليس من الأدب ولا من الإحسان إنه رجل بده يحل النظرية النسبية وهو لم يدرس لا الجذور ولا جدول ضرب 3 في 3 و 9 في 9، وين بدك تروح؟ شيء صعب. تعلم شو يعني واحد، شو يعني جذر، شو يعني قسمة، شو يعني هذا، ايش هو منه شك يا اخوان. فكذلك الكتاب الاصل ان نتعلم ما يعين على فهمه، واحسن ما يعين على فهم الكتاب طاعة الله شك. فاطيعوا الله واستعينوا به على امره.